ذكرنا أمس خمس صور أو نسيتهم. نعم هذا يقول السائل في الورق من السائل هذا؟ قلت إن صيد البحر يجوز للمحرم ولا يحرم، لكن شرط ألا يكون بالحرم. اقتراح، فما رأيك ألا يكتب اسم السائل في الورقة، لأن بعض الإخوان لديه سؤال فلا يكتبه، لا يريد إيش؟ لا يريد أن أحد يعرفه. ليش؟ هل الاقتراح مقبول ولا مرفوض؟ مرفوض. هي أنا أرى أن يكتب بخط واضح يقرأه كل إنسان، وإن شئتم قلت الكاتب وغير الكاتب، وأردده مرتين أو ثلاثة. وش فيه؟ ما في إحراج. طالب العلم بارك الله فيك ما ينفع إلا طلب العلم، كل معنى طالب العلم. نعم نسمي الله على ضربنا بالحجر عشان يصير حلال. كيف هذا الان احنا فينا الفراغ شبه تركناه في الحين، مع انه ما بقى علينا الا بابين او ثلاثه. ها كيف ها اي كله بسيط، كله من اجل انكم تلحون علينا بالاسئله. فانا اقول اما اتفق الان على انه ما في مناقشه، وان شاء الله انكم انتم ناسيين، واللي ينسى يمكن يدرك بالأشرطة ولا بالكتابة. ناخذ الفراغ الآن. يلا أحمد إيش؟ في حال الإحرام أو في غير حال الإحرام يصح. نعم يعني عقده لشخص ولا وكله يعقد لابنته؟ إذا عقد الوكيل فمن المتزوج؟ ما يصح يدخل في هذا. فإنه إيش؟ نعم لغير ضرورة. إذا قتله لغير ضرورة فهو ميت. والإنسان إذا احتاج إلى الميتة نعم وذكرتم عكس ذلك من قلت إذا قتله للضرورة لأنه يستطيع أن يتزوج منها أكثر من الضرورة. حتى الميتة يستطيع أن يتزوج منها ملء بطنه إذا كان لا يرجو وجود شيء ذكي. يأخذونه ويذهب ما الأخذ منها مو ضار، لكن الكلام على الشبع، هل يجوز أن يشبع أو يقال إن هذه ضرورة تتقيد بقدرها؟ في هذا قولان للعلماء. القول الأول أنه لما حلت حل حتى الشبع لأنه وجد السبب المبيح، والقول الثاني أنه لا يأكل إلا بقدر الضرورة إلا إذا كان يعلم أنه لن يجد مباح. والله اللي يترجح عندي أنه يأكل بقدر الضرورة لأنها خبيثة هي. أما التزوج